تام عند رب العزة والجلال. نعم. كل الكلام ده وكيف أنهم سيبوؤون في أو سيسكنون في جهنم داخلين من أبوابها على حسب رطبهم في الكفر والضلال. كل الكلام ده ذكره الحق سبحانه وتعالى إلى أن قال فلا بئس مثوى المتكبرين. ثم ذكر في المقابل وضع المؤمنين، يعني تجلية الحقائق بشكل واضح في كمال البيان والإبانة. نعم. مفيش أكمل من كده في إقامة الحجة على العباد في صورة واحدة، صورة النحل، كأنها صورة فاصلة بتبين حقيقة اللي تقدم من نماذج شرح لخريطة الحياة اللي موجودة في فاتحة الكتاب وما جاء في هذه الصورة من إقامة الحجج على العباد. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أنزل ربنا لنا خيرا فكل ما أمر به يعود بالخير علينا وعلى البشرية وعلى كل الموجودات الموجودة. نعم. لأن هو بيعالج الحقيقة كما هي الفطرة. ربنا يخاطب في الناس الفطرة، حقيقتكم كده، ما فطركم عليه هكذا. ما من، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء فيه خير لكم إلا وقد أمرتكم به. نعم. فالله أمرني به وأنا أمرتكم به، وما من شيء فيه شر لكم. الأولاني يقربكم من الجنة، هذا يقربكم من النار. شر في الدنيا ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أو قالوا ما أنزله الله عاد علينا بالخير. فقالوا فيما أنزله الله من الخير خيرا. المعنى يشمل قالوا خيرا، كل ما يتبصر أهل الإيمان في أوامر الله اللي هي بتمثل إياك نعبد وإياك نستعين والتزام الصراط المستقيم يشعر بالخير وعود الخير على أنفسهم. نعم. حتى إن الهداية بالنسبة لهم تصبح ألذ ما يمكن في الحياة، النعم الحقيقية. مش نعم المال والأكل والشرب وكلام من ده. أغنى أغنياء العالم لا يشعر بالسعادة التي يشعر بها فقير أحس بقيمة الحياة وعلة وجوده فيها وكيف أدرك واستوعب حكم الله فيها وعلاقته بالآخرين وعلاقته بربه وافتقاره إليه وإياك نعبد وإياك نستعين وعلم حقيقة الصراط المستقيم وآمن بجميع الأنبياء المرسلين. نعم. السعادة اللي عايش فيها هذا الفقير أفضل آلاف المرات من سعادة أغنى الأغنياء وأصحاب المليارات. مش كده؟ هو حاسس بالنعمة، قمة السعادة. واللي بيتكلم عن السعادة واللي بتدور على السعادة وتقول أنا صاحبة السعادة، أخبرك إزاي؟ ممكن تكون في منتهى التعس لجهلها وعدم فهمها. نعم. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للذين اتقوا، وطبعا التقوى هي امتثال أوامر الله في إياك نعبد وإياك نستعين والتزام الصراط المستقيم، فيلتزم بأوامر الله وقاية له من الضلال في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة. ماذا أنزل ربكم؟ التانيين كانوا بيقولوا أساطير الأولين، مش فاهمين وعايشين حياتهم سبهللة، إنما دول لا، فاهمين كل حاجة في موضعها. نعم. وليه ربنا أمر بكذا؟ وليه الصلوات على هذا النحو؟ وليه الزكاة بهذا القدر؟ وليه الصيام 30 يوم؟ وليه الأشياء دي؟ ربنا سبحانه وتعالى يفتح الله بها على المؤمنين فيشعرون بحلاوة الطاعة لرب العالمين. فاللي قالوا خيرا وما أنزله الله خير، قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. حسنة. أحسنوا أي وصلوا إلى الدرجة اللي فيها مراقبة الحق سبحانه وتعالى. درجة السابقين بالخيرات المقربين. يبقى عشان يوصلوا الدرجة دي يبقى قطعوا شوط في كونهم من المقتصدين، فعلوا الواجبات وترك المحرمات، فعلوا المستحبات وترك المكروهات، فازدادوا في القربات حتى وصلوا لدرجة المؤمنين اللي هم الدرجة اللي عليها أهل الإيمان، يا إما مقتصد يا إما سابق بالخيرات، ويراقب الله عز وجل في كل لحظة. نعم. يعبد الله كأنه يراه، يراقب ربه في كل حين. والمراقبة دي فيها ذكر، لأن جاء من التذكر من التزام الأوامر في الذكر. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هياخد حسنة. حسنته في الدنيا الحقيقية نور الإيمان واليقين، وحسنته في الآخرة الجنة. للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة الجنة. نعم. الزيادة لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، لأنه ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يطيب قلوبهم ونفوسهم بحيث يرون من النعيم ما يرون فيه رضا رب العالمين. رضوان لما ربنا يسألهم هل رضيتم، يقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الخلق، أفلا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أنت عارف الرضوان اللي هو الإحساس بقى الفعلي بأثر الفعل، بحيث يكون دعوة الشخص فيها التسبيح المتواصل، كل كلمة بنطق بقى سبحان الله. ليه؟ إن هو كان في الدنيا لما بيحتاج حاجة أو بيفعل أي شيء أهل الإيمان كانوا يسبحون ويقدسون ويردون الأمر إلى الله عز وجل، فيقولوا بسم الله في كل حاجة، يقول إيه بسم الله، وياخذ بالأسباب المشهودة والغيبية ويسبح الله عز وجل بناء على التكليف. يعني على التكليف كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. فهو بيسبح عشان ربنا أمره بالتسبيح، وبيسبح لما يشوف إبداعات الحق سبحانه وتعالى في خلقه فبقول سبحان الله. نعم. وبيسبح لما يجيله النعم وهو بيتمناها فربنا حقق له مراده. هناك في الآخرة كل حاجة بيشوفها بيشوف عجائب الحق فيها. انت مجرد ما تتمنى حاجة تلاقيها قدام، سبحان الله جات ازاي؟ أقول لك ازاي؟ يتمنى شيء أو ينقلب في شيء أو يرى شيء يرى عجبا يقول سبحان الله. فمن كثرة النعم التي تأتي في كل نعمة يقول سبحان الله سبحان الله جت ازاي. شوف ادراكه ليه ان ربنا سبحانه يعرفه النعم بتاعته وازاي جت فيقول سبحان الله. وفي حاجات كانت تخفى عليه في الدنيا، يعني تصور دلوقتي احنا حيرانين نفسنا نعرف العمق اللي موجود في الآية واصل لغاية فيه اسرار الآية كلها. يعني دلوقتي الآية دي حملت رسالة لمين؟ لشخص معين. نعم. يعني الرسالة واصلة للناس كلها، فالناس كلها في واحد جات له الآية دي راح لفلان اللي موجود في أوروبا أو موجود في أمريكا أو موجود في الصين أو موجود هنا أو هنا، سمع الآية دي فأثر فيه وأسلم بسببه، بس احنا مش عارفين هو مين. فلما يقرأ القرآن يوم القيامة ويرتقي بقراءته للقرآن وربنا يكشف له إن الرسالة دي بقى كانت فحى لفلان اللي في الصين وراح لفلان كل ما تشوفته سبحان الله سبحان الله وراح لفلان وراح ونزلت في كذا وكانت في كذا والنبي اللي ذكر قبل كده كان في وضعه كذا. فوانت بتقرأ القرآن ترتقي بالتسبيح، إن أنت بتكتشف الأسرار. انت مش بتقرا القران، انت بتشوف الحقيقه بقى. انت بقى كانك شايف بنظاره كده او شايف تلسكوب ايه اللي تحت الايه. شفت بقى ازاي؟ فالآيات راحة في علم الله تبارك وتعالى احنا نقول فيها أسرار، مع ان احنا وصلنا الى فهم الاحكام التكليفية اللي ربنا كلفنا بها. نعم. انما انت نفسك تعرف يعني زيادة في العلم من علم الله سبحانه وتعالى. فربنا يعلمهم. يا رب الآية دي نزلت وفهمنا معناها. نعم. فقول لهم بقى طيب ودي كمان كانت راح رسالة للقسيس الفلاني. فلما قرأها أسلم، والتاني لما قرأها جحد، والتاني كان في إيده حاجة بكتبها فسمع كذا. سبحان الله. أنت فيش غير بين كل لحظة قاعد بتقول إيه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله على أمور تشفع قدام عينك. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني بعد ما ينتهي من اللي شايفه قدامه الحمد لله رب العالمين على النعمة اللي فيها دي. وهكذا. فاللي احنا بنلتزم به في الدنيا من أوامر وتكليفات وتسبيحات أمرنا بها رب العزة والجلال، احنا بنلتزم بها مع مراقبة الحق سبحانه وتعالى، على أساس ان الدار الأخرة الناس متخيلة انها أكل وشرب وبس. لا، ده أجمل ما فيها أن ترى هذه المفعولات تسبح الله عليها كيف تمت وكيف اكتملت حكمة الله فيها وظهرت أسرارها وأثار صفات الله عز وجل. والنعمة العظمى بقى إن يوري لك إزاي صاحبها، صاحب النعمة اللي خلقها، لما تشوفه أنت بعينك بقى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. ربنا يجعلنا من أهل الجنة. آمين. للذين أحسنوا في هذه الدنيا إيه؟ حسنة. حسنة. ولدار الآخرة خير، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار الإيه؟ المتقين. هي فعلا ما فيش أجمل من كده. دار المتقين اللي ربنا أعدها لهم جنات عدن يدخلونها. جنات عدن ممكن اسم الجنات كلها، ممكن اسم الجنة مخصوص. ويدخلونها من الأبواب الثمانية على حسب درجات كل واحد هيطلع منين وهيصعد إلى أين وأين سيسكن. نعم. ويبوأ المنزل اللي هيعطيه ربنا سبحانه وتعالى فيستقر فيه. يعني برضو العملية مش كده عشوائية، لا، ده مرتبة ترتيب عديد. زي ما ربنا رتب الدنيا للابتلاء رتب الآخرة للإيه؟ للجزاء. الجزاء. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء تمنى. مش وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا، ده قال لك لهم فيها إيه؟ ما يشاءون. فمشيئة الله ارتبطت بمشيئته. إنما هنا مشيئتنا توقفت على إذن الله الكون ومشيئته. فقد تحدث وقد لا تحدث. قد يصل الإنسان إلى ما تمناه أو لا يصل. وما تشاءون إلا أن يشاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. ما يشاء. إنما هنا قال لهم ما يشاء، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. يا سلام، انت عارف الحياة اصلا ضغوطاتها كلها ومشاكلها كلها في فهم الآية دي وعدم فهمها. نعم. احنا في دار ابتلاء، والابتلاء ربنا رتبه على اساس ان الواحد يتمنى شيء ويرجو شيء وما يحصلش. صحيح، مش كده؟ دي المشاكل. مشاكل الدولة انهم عايزين يعملوا اشياء ومش قادرين يعملوا، فيش مصادر مثلا ولا في دخل. ولا في دخل. مصادر الشخص نفسه يخرج من فقره ويبقى غني، نفسه يعمل كذا ومش عارف. كل شكاية الناس وخصوصا النساء، نفسينا في عربية ومش عارفين. واحد تاني يقول لك نفسي بس حتى في موتوسيكل. في سايكل، او واحد نفسه في طياره، او واحد عايز طياره. ازاي يبقى هو غني بس مش قادر يجيب الطياره دي؟ لان الطياره اكبر واغلى من امكانياته، يبقى متضايق. ممكن واحد عنده 100 ولا 200 فدان ومتضايق لان عايز ال 200 فدان بتوع جاره، مش كده؟ نعم. فكل واحد بيتمنى اشياء لكن تحقيق ما يتمناه مش عارف يوصل. ليه؟ لانه متوقف في تحقيقه على مشيئة الله حتى لو خد بالاسباب. ربما لا يستطيع ان يصل الى ايه؟ ما يتمنى. حتى لو تيسرت لديه الايه؟ الاسباب. لان وقوع ما يتمنى والنتائج متوقف على مشيئة الله عز وجل. نعم. ليه ربنا جعل كده؟ كده سر الحياة بقى. زي ما سر الآخرة في الآية دي. قال لهم فيها ما يشاءون. هنا في الدنيا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليه جعل الدنيا كده؟ عشان ضل ابتلاء تفهم فيها ان انت مش هتوصل اللي انت عايزه حتى لو في لك الاسباب. لازم مشيئه الله سبحانه، لازم ترجع للي في ايده خلق الاسباب وخلق النتائج عند وجود الاسباب وتخلي الصله بينك وبينه صله كاملة طيبة تصل فيها إلى درجة السابقين المقربين، فتتقرب إلى الله بفعل ما أوجبه عليك ثم ما استحبه لك، وتترك ما حرمه عليك ثم ما كرهه لك. انضبطت الإرادة الشرعية على الإرادة الكونية والتزم بها العبد ووفقت إرادته إرادة الله 100%، اطلب هتلاقي اللي انت عايزه. قال طالما هو منضبط على إرادة الله فأصبح يسمع بسمع الله، فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يرى إلا ما يرضي الله ولا يتحرك إلا في طاعة الله. قال ولئن سألني لأعطين لأعطين. لأن إرادة العبد انضبطت 100% على إرادة الله عز وجل الشرعية وانضبطت على إرادة الله الكونية. فإرادة الله الكونية هي اللي بتحقق، أو مشيئة ربنا، الإرادة الكونية اللي هي المشيئة. مشيئة ربنا هي اللي بتحقق للعبد ما يريد، بس شرط عشان يوصل لما يريد بعينه لو طلب من ربه إن يكون منضبط على الإرادة الشرعية 100%. وساعتها هيبقى فاهم الحكمة. وساعتها هيبقى مدرك لحقيقة الحياة على أصولها. وساعتها هيبقى أسهل الناس فيها. وعايز الآخرة. طلباته ممكن الناس تستغرب لها. ليه؟ لأن طلباته ساعتها السعي في إرضاء الله، في إن هو يثبته على الوضع اللي هو فيه من رضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. ولذلك أهل الدرجات العلى في الإيمان اللي هم الأنبياء المرسلون والأنبياء وأتباع الأنبياء دائما كل الحياة فيما يخصهم لا تساوي شيء. حتى سليمان لما طلب الملك لا قيمة له عند سليمان ولم يؤثر فيه. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. كله فيهم الفهم ده في حد ذاته خلاص كده الحياة، سعادة الحياة كلها. إنما اليهود لما شافوا إن سليمان وصل لملك العالم فهم عايزين يوصلوا ملك العالم على إن ده ما سعى إليه سليمان وهم كذبة. نعم. فآمالهم تعلقت بالدنيا وسليمان ما كانش متعلق بالدنيا وكان متعلق بالإيه؟ بالآخرة. الآخرة. لذلك حقق الله مراد سليمان بخوارق العذاب. إنما مراد اليهود لا، بشغل الشيطان والتخطيط السري والماسونية والصهيونية والروتري والليونز ومش عارف ايه، كل النوادي وكل الايه الخبث اللي بينسجوه على العالم بشغله ومكر الشيطان عشان يسيطر عليه. ده ما كانش سليمان كده. لذلك هم نسبوا سليمان الى الشيطان وانه كفر بالله. ربنا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه كفروا يعلمون الناس السحر، عايشين مع السحر، عايزين مع ابلس اللي بيسعوا لحكايه ملك العالم دي. لان العالم لا يصل احد الى ملك العالم الا بمشيئه الله عز وجل والا بمراده الكوني. لما يوافق العبد مراده ايه الشرعي، ولو وافق مراده الشرعي بيبقى ازهد الناس فيه. ولذلك ما فيش في الاسلام واحد يحرص على ملك واحنا نعينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لن ولي هذا الامر احدا ساله ولا حرص عليه، انما اهل النعيم في الاخره قال تمنوا اديك لهم ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله الايه المتقين. هذا الفرق بين الدنيا وبين الاخره لمن هو استوعب حقيقه الحياه. يبقى الشخص هنا هيتقلب في نعم الله عز وجل بتوحيد العبادة لله، إياك نعبد وإياك نستعين، بالتزام الصراط المستقيم، كده يبقى حقق السعادة. نعم. وعايز حقها في الآخرة بقى، بس أنت تتمنى لو دخل الجنة وحققها في الدنيا ونجح في الابتلاء، في الآخرة قال لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله الإيه؟ المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة، أي عند موتهم. طيبين. دي فيها حديث وضحها النبي عليه الصلاه والسلام في كيفيه التوفي، وملائكه تنزل معها حنوط من الجنه ومعها يعني اكفان من الجنه ويرفع الى السماء وتفتح لهم ابواب السماء. والتانيين اللي توفاهم ربنا سبحانه وتعالى ظالمي ايه؟ انفسهم. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، خارجين ونحن ما عملناش حاجه براء، وهم بيتضربوا بيقطعوا دماغهم، اخبرك ازاي؟ ويعذبوا وينادوا باقبح الاسماء ايه اليهم، ورياحهم او ريحهم ريح منتنه. انما هنا لا، ده دول ناس طيبين. الملائكه بتقول لهم سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم ايه تعملون. تتوفاهم الملائكه طيبين، اي عند موتهم، بحيث تقبض أرواحهم. فهذا وارد. تتوفاهم الملائكة عند موتهم لو عاشوا إلى آخر الساعة، هذا وارد. نعم. تتوفاهم الملائكة ويشرفون عليهم في برزخهم إلى يوم القيامة، تأتي ملائكة تقوم بتنظيم وجودهم على أرض المحشر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الملائكة الكتبة اللي قاعدين على كتابه وجايين بيرافقوه علشان كتاب الأعمال اللي هيسلموه لربنا سبحانه وتعالى بعد ما تنتهي الدنيا، لأن عمل الإنسان لا ينقطع إلا يوم القيامة. نعم. حتى لو مات عمله موصول. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وآثارهم. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون أي بسبب، الباء للسببية وليست للعوض، يعني دخولكم الجنة مش في مقابل العمل، لأن الجنة أكبر ونعم الله في الجنة أعلى لما تقارن بعمل الإنسان. لكن سبب في دخول الجنة ونيل الفضل من الرحمن سبحانه. ده السبب الرئيسي. السبب انه اطاع. دخل يستحق دخول الجنه. لكن اللي هياخده في الجنه لو توزن قصاد عمله ما يجيش حاجه. فالسبب الرئيسي هنا فضل ربنا سبحانه وتعالى. لان نعم ربنا في الدنيا اصلا اكبر من عملك. وشكرك مهما بلغ لن يوفي حق الله عز وجل في شكر نعمه. فما بالك بقى الجنه؟ يبقى قوله ادخلوا الجنه بسبب ما كنتم تعملون. لكن العذاب يستحقون. لذلك يعامل الكافرين بعدله ويعامل المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى. نعم. بالفضل الزيادة يعني. الزيادة في المقابل. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تعملون. أما بالنسبة لهؤلاء المكذبين فماذا ينتظرون؟ بيستنوا إيه بقى؟ عايشين عشان إيه؟ هل ينظرون؟ ينظرون يعني بمعنى ينتظرون، نظر بمعنى انتظرون. إلا أن تأتيهم الملائكة عند الموت بالعذاب. نعم. أو يأتي أمر ربك. تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، تأتيهم الملائكة عند الوفاة. أو تأتيهم الملائكة تبعثهم من قبورهم فتسوقهم إلى أرض المحشر في انتظار مجيء الحق سبحانه وتعالى وأمر الله عز وجل بالإذن في الحساب. نعم. المعنى يشمل هذا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ هم كلهم بيقعدوا يعندوا ويكبروا لغاية ما يجي أمر ربنا بالعذاب في الدنيا دوارد. أو تأتي الملائكة بالعذاب في الدنيا فتهلكهم. أو تأتي بالعذاب عند موتهم فتعذبهم. أو تأتي الملائكة بالعذاب ليسوق الناس إلى أرض محشرهم هؤلاء المكذبين ويلجمون في عرقهم وفي هول المطلع. نعم. ده كله داخل في أنواع العذاب، داخل في أنواع ما ينتظرون. الأمر طبعا هنا وصف ربنا سبحانه وتعالى، وأمر ربنا أمر كوني. كذلك فعل الذين من قبلهم، قعدوا ينتظروا العذاب فجالهم العذاب. بل طلبوا العذاب. هم طلبوا وقاعدين ينتظروا بقى بيستنوا كعناد يعني. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لو فعل بأهل مكة نفس العذاب في الأمم السابقة لانتهت الدعوة بمجرد نزول العذاب. وحكمة الله اقتضت أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، فربنا سبحانه وتعالى ابتلى أهل مكة ببعضهم فبعضهم جاءه العذاب من خلال ما أصابهم من الهزيمة والقتل في غزوة بدر وفي غيرها. نعم. والباقي أسلموا فلم يأتي العذاب كما جاءت في الأمم الإيه؟ السابقة اللي هو الخسف المباشر أو الملائكة، لكن هيكون العذاب عن طريق إن المكذب هيجي وقت الموت الملائكة تحاسبه على ذلك أو يوم القيامة. نعم. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما بيجي العذاب طبعا الشخص ساعتها بيقول يا ريتني يا ليتني يا ريتني كنت سمعت الكلام، يعني موقف بيبقى صعب بيصف ربنا سبحانه وتعالى ان هو اللي يستحق كده. ربنا ما ظلموش، حذرهم وانذرهم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اللي عملوه والعمل السيء اللي قدموه وذكراهم القديمة، على فكرة بتبقى حسرة، اللي انت قدمته بيبقى والناس تذكر. هل تذكر بخير ولا تذكر بشر؟ فلما يكون واحد يقول لك ايه ده كان شغال رقاص او مغنواتي او افسد جيل من الشباب، حتى لو قالوا عليه الزعيم هو أفسده. أفسده. وحتى التوبة نفسها يعني مسألة التوبة دي ربنا سبحانه وتعالى يتقبل التوبة من المتقين. إنما يتقبل الله منين؟ من المتقين. لو تاب أثار هذه الأمور المسألة صعبة. ما زالت موجودة. ما زالت موجودة. وإضلال الناس موجود إن ما كانش يتبرأ من هذه الأفعال قبل أن يموت. لكن بتبقى الذكر يذكر فيها بالسوء. شوف الفاجر، شوف اللي أضل الناس، شوف اللي أشاع الفاحشة في الذين آمنوا. واحدة ماتت بعد ما تابت وعملت أفلام كتير وتابت في الآخر وكل سنة يحتفلوا بذكراها ويزعلوها الأفلام بتاعتها وهي تابت وتركت التمثيل والحاجات ده بقى يا ربنا تولاها سبحان الله. يعني نقول حاجة عجيبة، لكن هي بيبقى الوزر على من أراد أن يشن عليها، لأن دايما بتبقى مذكورة عند الفاسقين بالثناء. لكن عند أهل الحق هم منظور الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل اتسكلت عليه خلاص. بتبقى خسارة، بيتعذب هو عليها وتألم، ولو قام لمحى كل شيء في خطأ. لكن لك احنا ما نكرمه فنزيع أفلامه زيع، تظل إصابة الشخص بسيئات ما عمله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حتى الاستهزاء بدين ربنا سبحانه وتعالى. كان زمان هم بيستهزئوا بالأنبياء والمرسلين ويأتيهم العذاب، واللي كانوا بيستهزئوا بالنبي عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أذلهم وجعل النبي عليه السلام ينادي عليهم وهم في القليل. نعم. يا فلان ابن فلان، يا فلان يا فلان، نادعهم واحد واحد. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد من ربي حقا. ترد على سخريتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزائه. وأسمعهم الله تبارك وتعالى سماعا خاصا، حتى إن الصحابة قالوا أتخاطب قوما قد جيفوا. قال ما أنتم بأسمع لي منهم. وده خاص مش عام. نعم. ما ينفعش يتطبق على كله. ولما بيقفوا عند رب العزة والجلال بيحاولوا يتملصوا من شركهم ويحتجوا على أهل الإيمان في الدنيا ببقائهم على الشرك سالمين، فهذا يدل على الرضا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. خلي بالك ازاي، فبيحتجهم بالاراده الكونيه على مخالفه الاراده الشرعيه. يقول لك يا عم انت، ما هو ربنا ناس خلق الناس هم موجودين كلهم بايه عايشين وبيحبوا بعض كويسين، فطالما عايشين يبقى معنى كده ايه رضي الله عنهم اجمعين، الدنيا ماشية وكله تمام. الناس مبسوطة. والناس مبسوطة، فطالما الناس مبسوطة يبقى ربنا راضي بكده. ده نفس قول إبليس. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو عايز يحتج بالإرادة الكونية على مخالفة الإرادة الشرعية. وكذا الحال. كل المجرمين يقولوا كده، يا عم لما ربنا ما هو أدي إحنا عايشين. طب يا عم توب لربك والتزم بإرادته الشرعية وقل إياك نعبد وإياك نستعين. لك يا عم اسكت، الإيمان في القلب. خلينا نعيش وبعدين هنتوب لما نكبر. عيش شبابك، عيش شبابك. فيفعل كل الموبقات ويرتكب الفحشاء ويسرق ويغش ويفعل كل أنواع الفساد، والخمر أساسه والحشيش أساسه. ولك أما بقى أتوب وربنا غفور رحيم، ده اسمه مذهب المرجئة وأهل الفسق على هذا. نعم. كا كذا الحال بالنسبة للمشركين لما تقول لهم توبوا إلى ربكم وهذا رسول رب العالمين والحجة واضحة وبينة، فيقول لك والله الله محبة، ربنا بيحب كل الناس واحنا بنحبكم وانتم بتحبونا واحنا احنا حبايب، خلينا حبايب. منطقهم انهم جعلوا المشيئة بمعنى المحبة، طالما ربنا شاء لنا ان نبقى على هذا الوضع فقد احبه لنا وارتضاه بدليل ان احنا قاعدين عليه، مكسنا على هذا الحال فرضي الله لنا هذا الحال. ولو شاء لو كان غلط كان انتقم منا في لحظتها، فبيطعن في مشيئة ربنا وفي حكمته، لأن حكمة ربنا سبحانه وتعالى اقتضت أن يبقى الناس سواء كانوا مؤمنين أو كافرين إلى أجل مسمى. نعم. فليس معنى أن الله ترك الكافر يكفر أنه رضي عنه. قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني حتى هو يحاول ليبرر موقفه فيسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. من خلاله أنه يتحجج بالمشيئة ويخالف الحكم. النصراني اللي جه لابن تيمية أو اليهودي اللي بيقول له إيه؟ أي علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ يحتج بالقدر على شركه. فابن تيمية لما رد عليه في أول بيت قال سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية. نعم. أنت بتعاند، هو حد ضربك على إيدك علشان يقول لك ما تدخلش الإسلام؟ حد ضربك على إيدك علشان يقول لك تشرك بالله؟ حد جبرك على كده؟ ربنا جبرك على كده؟ طب ما تقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وده في مقدورك. بالضبط زي السارق اللي عمر بيقول له انت سرقت ليه؟ قال له بقدر الله. قال طب وانا اقطع لك بقدر الله؟ سرق يبقى يستحق العقوبة، فعل منكر يستحق عليه العقوبة، قتل يقتل وهيتعذب، اشركت يبقى تتحمل الايه؟ في العذاب يوم القيامة. نعم. فقولوا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء. زي بعض زنادقة الصلاة يقول لك ايه؟ ما هو كون ان ربنا سبحانه وتعالى اختار النبي عليه الصلاة والسلام للتوحيد، وان ربنا حمل امة جناب الشرك، يبقى اللي احنا بنعمله ما هو الشرك؟ نفس المنطق على اساس ان هم من اتباع التوحيد يعني. على ان احنا مسلمين يبقى خلاص ما فيش شرك، على اساس ان هم كل اللي بيعملوه شرع ودين واحد. ليسوا قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، لان هم جعلوا اشياء حرمها هؤلاء تحت مسمى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكل عملوا طقوس معينة في الإبل وقالوا دي حرام ودي حلال. قل الله أذن لكم أي شرعا أم على الله تفترون؟ فقالوا كن ربنا تركنا نفعل ذلك يبقى معنى كده الحرام بقى حلال وكل حاجة ماشية تمام. زي يقول لك الشرعية الدولية الآن الناس عايشة كده يا أخي، يبقى احنا نطوع الشرع عشان يكون كده ونخترع دين الإنسانية، ونخترع دين جديد اسمه دين الإنسانية، وما عادش يبقى فيه صراع بين الشرك وبين التوحيد ولا بين الكفر ولا بين الإيمان. لم يعد الصراع بين الكفر والإيمان ولا الشرك والتوحيد، ولكن الصراع بين الحسن والأحسن منه والجميل والأجمل منه والأفضل والأفضل منه، أخبرك إزاي؟ ويجي شيخ مضلل درس فقه مقارن يقول مثل هذا الكلام اللي يهدم به دين ربنا سبحانه وتعالى عشان يرضي اليهود والنصارى. أعوذ بالله، أعوذ بالله. دي زندقة يهدم أساس قيام العالم على دعوة التوحيد في مقابل الشرك. نعم. وأصحاب الصراط المستقيم في مقابل المنحرفين من المغضوب عليهم اليهود أو النصارى الضالين. تيجي تهدم الكلام ده كله عشان خاطر تقول إن الناس ماشية كده. ولو شاء الله إيه؟ ما أشركنا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فأصبحت المحرمات كلها تضيع. يقول لك طالما اتفق الناس على شيء خلاص. والمضلل الأكبر منه يقول لك إيه؟ في دليل اسمه الوجود. الوجود الذكيرة اللي بيذكرهم بعد ما يذكروا بالقوي بقى وتنططوا لما ياخدوا راحتهم يقعد تلت ساعة ما يشربش مية. يشربش مية ليه؟ قال لي الصحراء تبقى هتنطفئ. طب انت جبت الكلام ده من ايه؟ من التجربة. من الوجود. يعني الواحد لو جرب حاجة ونفعت تبقى صح. تبقى صح حتى لو هدمت دين الله أو خالفته. أو جاءت بخلافه يقول لك ايه التجربة؟ طب ما كل واحد بقى يجرب ويطلع له دين. ده حلو ليا يبقى كويس. شوف الفوضى اللي هم دخلوا الناس فيها بحماقتهم وجهلهم. نعم. والله هذا الجرم الذي يفعلونه عند الله عظيم. هدم للدين وتضييع لثوبة الدين. ما قال قسيس ولا مطران ولا بابا ولا ماما ولا ابليس نفسه قالها. يجي واحد يدعي العلم والفقه والفتوى ويقول مثل هذا الكلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. لو كانت التجربة وكل واحد يشوف حاجة يجدها تبقى كويسة وخلاص يبقى دين وشرع هتبقى فوضى دي. وليه البدعة؟ عمل خير على غير السنة في دين الله تبارك وتعالى. يأمر العباد بأمر لم يرد به نص على خلاف الكتاب والإيه والسنة. الرسول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. يجي واحد يدخل في عمارة مكلف بأنه هو يشطب الدور السابع في مقابل أجر ويدهن ويظبطه، فلا ان ايه بالوجود وبالتجربة ان الدور الثاني احسن من الدور السابع واريح له وافضل، فده الدور السابع. الدور الثاني بدل السابع وشطبه باخلاص وصدق وما شربش مية. فجاي يطلب اجرته. هتاخد اجرتك ازاي؟ ما انا تعبت والعمال اشتغلوا. فين الوجود؟ الوجود تجربة دليل. لقيت ان الدور التاني احسن. مش كل عمارتك الدور التاني احسن فعلا. اظن ده بقى لو الشيخ اللي شغال في الموضوع ده كان صاحب العمارة مسكه ضربه ضرب كان اخذ التجربة الصح. اخذ التجربة الصح. نعم. ودفعوا تكلفة اللي عمل. ان مش عمارتك ولا دارك ولا تعرف الحكمة ان الادوار ديت اتباعت واحنا ملناش على الدور السابع. شفت بقى ازاي؟ نعم. هذا مثل بس على اساس اللي بقول لك ان الوجود دليل تجربة والوجود. فاللي يرقص كتير طب ما كده برضه الرقاصة اللي هي بتشتغل في سبيل الله حرارة الايمان عندها مرتفعة جدا مرتفعة جدا فما تشربش مية بعد الرقص ولا خمر. تقعد تلت ساعة وتبقى تشرب شوية كده ولا حاجة عشان ايه حرارة الشغل ما تنطفيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ساعة على سخن يعمل مشكلة. كيف يستهزئون بدين الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير فضل الدكتور. كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين. نعم. نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. ربنا يبارك فيك فضل الدكتور ويجعل هذا العمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله.